الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وحايكو سابسنتهاي موضوع أكو سابسنتهاي درسكو وقواعد قواعد الفقه أكو سابسنتهاي ملكة رسالة دولية القواعد والأصول الجامعة صدم قاعدة وكملة ورسالة ألفة عبد الرحمن بن ناصر السعدي صدم قاعدة وكملة أي ملكة لصو حشي وصدم كقاعدة هراء أيام فيليا مركوان الله اقتصارية في أصل أقلام بالقرية قواعد عناوين تودي وأمثلة دي أدلة دي أشياء نوع السنة يشرح في صاب السنة وحوي ولا سكناف قواعد فقه جنوا مهم وفقه حكم حرية هاي قواعد يعني آذية بمركة قواعد ومهمة الروح فروع ذا ما وضع الضبطين كرائي وما وضع قيب كرائي لكن وحا لغو محفداء ما لغو ضبطياء ما لغو قبتاء قواعد قود با لغو قبتاء قواعد قود أي لغو قبتاء قواعد الفقه أصول الفقهنا يعني فرقة أو دحية ووحي عليه كل دوين فروق فرق يضع علماء الشيغان وبذيهن وعكم إذا قواعد فقه يعني السيدة بدون أغلبي لكن أصول الفقه قواعد مركة قواعد أصول الفقه ومضطرب لكن قواعد الفقه يضو حوية السيدة بدون وأغلبية قواعد الفقه هي ذو حيكون صاب صمت الفروع بدن إنه كل مسه أو مركب يسقى فرعية بدن مركب يسقى مركب يسقى قد قلان مستثنيات مع إيالته لكن قواعد أصول الفقه وحيكون صاب صمت هاي استدلال كي أشياء النوع عصا يكون صاب صمت هاي سد بدن نوع مضطرد ويدو مركب يسقى مستثنيات يعني مركب يسقى مع إيالته مركب وحوي على كل حال لبض قيبوض هذه قواعد الفقه تهي هي هذه أصول الفقه تهي مدول بوا مهم وي قواعد السنة وحيوقع السمن قواعد الإسلام يقول له الإسكوة فقصية هاي وإجماعة هي قواعد الإسكوة خلافصية هاي وحي كرأوقع السمن قواعد الإسكوة خلافصية هي قواعد يعني أدلة له ومركب إسلام مركب وحوي قوية بمعنى صحيحة قواعد صحيحة هي قواعد يعني مركب يسقى وحيال ضعيف فلقعد عسكدي لا عسكدي وأن يدو مركب يسقى قواعد صحيحة هاي قواعد ضعيفة مركب وحوي قواعد وحيبها أنت أدلة ما من قاعدة إلا وتحتاج إلى دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من إجماع العلماء قاعدة كستا وحيبها أنت هاي إن دليل لوجه وكتابك إلهي عمل لوجه له يعني السنة رسوله صلى الله عليه وسلم دليل لوجه له أما إجماع علماء الدليل لوجه له قاعدة هذه الدليل وإذا وحي نغنيس قاعدة ضعيفة أي مركب نغنيس بعض العلماء وحي قاعدة استن قواعد يعني ضعيفة وأدلة خلاف سنة مركب قواعد النوع إلا عسكدة ما إلا عسكدة يعني قواعد عين كاسر ما لكن قواعد العلماء كل إجماع سنة إلا وحتى قواعد صحيحة يعني دليل بين وضلالها لكن قواعد علماء السوق خلافان وحيوب بانتا إلا بارد دليل كذا يعني ما لها دليل صحيحة مسمى لها تاسي يضع أي مركة أبانت الشوكاني وحاولي لهذا كتاب كيس إرشاد الفحولك يعني علماء بدني فقهاء بدني وحي النقدين مقلدين بسبب القواعد قواعد الدرادد بين مقلدات النقدين وقواعد أي علماء ذي كسي أيهم بين مركز إسكرها عين وأن دليل لهاينا ما أدلة ضعيفة له ودليل قوي أن لهاينا أدلة قوي أي خلاف صنطها مركز سيدة ودن مركز إسكرها قواعد إسكر قاتين مركز وحوي يقوى قواعد لي شنا أي أي هذا نوحيه المقلدة وهي وحى مركز إسكرها وقود الصنطي مسألة ذبا مركز هرأي ضعيفتها مركز هرأي أي ضعيفتها marka qaacida kastana inay dalil u baahan tahayna islaam markay isaga kitaabkaas ku sheegaya القاعدة الأولى قاعدة الكوات الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة شارع ما أمره إلا بما مصلحته شيء أي مصلحته ستهيمه يعني خالصة مذي يعني صافئة عن وحد باتي وهل مذي ستهيمه يعني بتكلم أمره أو راجحة أما يتهيم مصلحته مذي ميسان بضن والشيء مفسد يدبات والد لكن مصلحة كم ميسان بضن مركا الشارع وحو أمره وحي النقطة وشيء مصلحة كتبته مصلحة سنة الله بمدوية وإن أيتها مصلحة صافئة وأن وح مفسدية لباتي كل حشرين أما وإن أيتها يعني مركا مصلحة ميسان بضن أو مفسدة لباتة كم ميسان بضن وشيء مفسدة وبلية لكن مفسدة وحي تهي وحير ومصلحة مركا يسجى ميسان بضن ولا ينهى شارع مر يبو مديده إلا عما مفسدته وحيث هاي مفسدة دي سيو نباتة دي سو أي تاي مويانة خالصة متصافئة أو راجحة أما مد ميسان بضن وحاو شرع ومركا يسجى الريبانة ووح مصلحة دي سو ووح مفسدة دي سو نباتة دي سو وحيث هاي أما متصافئة أو برح تران أما مد ميسان بضن أو مصلحة كم ميسان بضن يعني قاعدة سوى قاعدة جود وأنا مركها قاعدة يضم الطريق أهل وباب كالصي ملك الصي قشه أوامرتي النواهدة وحين نقول إيسا أمسلاس يعني وحى الشرع وأمره وشيء مصلحة لكن وحى اللي عكرت أشياء دقار كود يعني وحوية سيدا مصلحة وجرته إن وقت هذا قار كود لإدراك وايو يعني مصلحة أخروية شيء كستو شرع وأمري ولفهم إياه إن مصلحة كترته مصلحة آخرة إن كسو قضاها لكن مصلحة الدنيا سيدا وجرته وحبيعي كرتا يعني مركا تاسي هذا إن الأشياء قار قروين مركا شيء كستو شرع أمري شرع وأمره مركا لأنه يحسوك لا يوحو إلى هاي أمره يوحو رسولك يسو أمره إلى بضوة الشارع يعني علماء مركا إلى هدان وحيوك إذا صاحب الشرع كي شرع أو صاحبك مركا وحسوك لا هي يعني مركا هذا الكي إلى هاي هذا الكي رسولك بواسوك لي قرآن كي حديث كل بدو بواسوك لي مركا وحو شرع وأمره وشي مصلحة مصلحة هذا سنوائين إلا بمتهاي وإن يتهي مصلحة صافئة وبرح كرا وإن بوح مفسدية لباتي أين وهدين أما وإن يتهي مصلحة كم إنسان بدا لباتضا أو حكم كوحي إسكالة غلبة هذه مصلحة دي مفسدة مصلحة ميسان بدا تهي وحي نقنا إسان مركا إسكالة مفسدة يرأي كترتا مغتفرة مد مركا إذا مركا وحوان يعني يدا آن لإيجينين آن لحسابينين ساسي نغنيش وصيدا مركا إذا بيها بضن مركا النجاسة يري كل عضو بيه نفر بضيهين وحين نغن إذا تتلاشى مثل يعني مركا ضرر كا يري النجاسة وكل حبابا يا صوما مصلحة هذي فربضن تهي مفسدنا إيساهي شيء قليل وير مركا الله إذا مصلحة وحين نقول إيسا مركا إيسا قال مفسدة دائرة وحي كدح أنبان إيسا وكدح بابا إيسا مصلحة أترادة بضان لين أي كدح بابا إيسا تاطي كدح بابا إيسا وحلقة قادنا هي أدلة الشرعية إلهي خيرك يا توحيدك يا إيمانك يا عبادة أشياء ذو أمرها أيه وأشياء مصالح وغصب أنت أضوم هذا في الدنيا والآخرة الدنيا آخرة أي مركب مصلحة وغصب ترتويش أمر ربي بالقسط waxaa tiraahda rabbigay wuxuu amray cadaaladda marka cadaaladdii waa maslaxa weyn ina allaha ya'muru bilcadli walixsaani waiitaa'i dil qurba yani ashyaadaasi waa wada masaalix mafaasiddana markaa sharcigu waa diiday oo waa reebay wayanhaa can ilfaxshaa'i waalmunkari waalbagyi lacallakum tadakkaruun yani ilaahay wuxuu reebay yani markaa xumaanta wuxuu reebay waxa sharcigu diiday wuxuu reebay xadgudubka kullu dalika waa mafaasid ha ahaato mafsadadu qaar khaalis ay tahay oo saafi tahay ama ha ahaato qaar mafsadadu ay raajix tahay oo ka miisaan badan tahay maslaxada masala ruuxu inuu riba ku shaqaysto waxaa dhici karta inuu is yidhaahdo nooc maslaxaba kuma jirta waa muraabi kabiir wuxuu is leeyahay xooga adduunyaad ka helaysa ood ka faraqabsanaysa laakiin mafsadada ku sugan iyo dhibaatada ku sugan baa ka fara badan dhibaatada ka badan masala zinadii waxaa dhici karta ruuxu inuu is yidhaahdo yacni waxa weeye dan baa kugu jirta oo marka isaga shahwad ku gudanaysa laakiin mafsada ku sugan fi dunya waalaakhira ifyo aakhiraba ayaa ka qaaliban oo ka fara badan yacni maslaxada yare markaa bidhaansanayo ama u muuqanayso taas iyada ah waxaa ka badan yacni marka nafsada ku jirta ayaa ka badan marka ilaahay nebiga sala allahu aleyh wasalam markuu sheegayo waxa uu yidhi ya'muruhum bilmacruuf wayanhaahum can ilmunkari yacni wuxuu amrayaa macruufka wuxuu ka reebayaa yacni munkarka ayuu ka reebayaa wayuxilu lahum aلطayibaati wayuxarimu calayhim اlkhabaa'id wuxuu u xalaalaynayaa waxyaalaha wan wanaagsan ashyaadii masaalixda ahayd ee masaalixdoodu khaaliska ay ahayd ama raajixa ay ahayd wayuxarimu calayhim اlkhabaa'id waxyaalaha xunxunna waa ka xaaraantinimaynaya yani saas marka ashyaada mafaasidda ahi yani sharcigu waa reebay mafsadaasi hadday tahay khaalisa mid saafi ah oo badhaxla waan maslaxa wehelin iyo hadday mafsadaasi tahay mid raajix oo ka miisaan badan maslaxada sharcigu waa nahyi oo waa reebay marka waxa weeye waxaa laga qaadanayaa shay kasta oo dhibtiisu ka badan tahay dheeftiisa inay shareecada ku banaanayn khamriga iyo qamaarka maxaa loo xaaraantinimeeyey maynaynay manfaco lahayn miya may manfaco waa leeyihin waxwaa tara binafsi alqur'aan yas'aluunaka can alkhamri waalmaysiri qul fiihima ismun kabiiru wamanaaficu linnaas waismuhuma akbaru min nafcihima yani waxaa laynoo sheegay khamriga iyo qamaarku in waxa weeye nooc manfaca inay leeyihin wax tar ah laakiin dhibaatada ku sugan baa ka badan dheefta ku jirta culamadu waxay ka qaateen qaacido maa kasura dararuhu cala nafcihi fahuwa xaraam wixii dhibaatadiisu ka badan tahay dheeftiisa waa xaraam wey oo shareecada wax ku bannaan ma aha yani saas weya saas awadee shaygii keensanaya mafsado raajix ah yacni marka waxa weeye waa la xaaraantinimeeyey oo waxa uu noqday marka isagaa shay muxaram ah alqaacida athaaniya waxay isweydiin leh wuxuu inoo sheegay sheekhu hadday maslaxadu saafi tahay iyo hadday maslaxadu miisaan badan tahay oo awaamirta ku saabsan iyo hadday mafsadadu saafi tahay iyo haddii dhibaatadu ay tahay ta miisaanka badan oo iyadoo waahida ku saabsan haddaba waxay isweydiin le marka islaakaata ka waran maslaxadii iyo mafsadadii waaba isla eg tahay oo maba kala miisaan badna xalka noocaasi mafsadadu iyo maslaxadu ay islaakaato oo kala miisaan badnaan weydo wuxuu noqonayaa shaygaasi mamnuuc mid aan bannaanayn buu noqonaya haddii dhibti iyo dheeftu islaakaato wuxuu noqonayaa midaan markaa bannaanayn ee muxaram ah ayuu noqonaya waayo dar'u lmafaasidi muqadamun cala jalbi lmasaalix dhibta in la daafacaa waxay ka horeysaa إن مصلحة إلا سوتشيتو وهي مصالح إلا سوتشي إلا سوتشيتا ومركز صياح من بابي وحين نقول من باب الربح يعني معاش وكلا نقول لكن مفاسده راس مالك يحييني شتاودت يعني مفسدة أدي دبتي دفتي أي سلاكاته لباتضع إن لقع عرضة يدرادد وإن مركز يسقى شيء قاس النقضة ممنوع عرضة لباتضع كعرضة يدرادد يعني مركز مصلحة أي لأكاتي وإن مركز وحوي مصلحة سنها ينقلت شوق لباتضع سواء إن للدافع حلو نقول إياه ماذا وحوي مركز إن للي ما أدعيني أحيب ساسا مغني القاعدة الثانية قاعدة اللباق الوسائل لها أحكام المقاصد الوسائل وسيلوين وسيلة وحوي والشيء وحكو جارسية لها وسيلة ما يتوصل إلى غيره لا وحلي لها هذا وسيلة وضضوى وسيلة وأيه مل بيكو جارسيني سأي مقصد الوسائل وسائشه وأشياء وحك لك جارسين أيه لها أحكام المقاصد وحيلا هاي مقاصد وحيلا هاي كجارسين أيه اللي قبل لي هاي حكم كذا إلى هاي فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وحن واجب كل ما يصير ماين بمعنى أنه كسر بيني إلا لي ما دا استجم وياني فما لا يتم الواجب يتم هذا وحلوغة شيرا لا يوجد وحن واجب كي مركا يسا مركا آنو كسورو بين بلوغة شيرا أصل كتمام كوا لما يسترنكا فما لا يتم الواجب وحن واجب لما يسترمين إلا به نساق للي ما دم مويانا سكال آنو كو لما يسترمين حال إساق لقود هاي هاي مويانا حالتك لآنو لما يسترمين فهو كاس إلا للي ما دا واجب إساقنا واجب إيه وما لا يتم المصنون إلا به شيء آنو كل ما يصير مين المصنون كل سنية إلا به نسجل لي ما دم وياني سكر آنو كل ما يصير مين فهو مصنون نسجل ومثل السنية وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها ودوينك حرامتا والمكروهات وحيالها لا كراهيسو لا نعبيسي ودوينك كجارسين يا تابعة لها يعني يضع أي مركز يسمى مركز تابع تهاي ومكروهات كي بين مركز يسمى تابع تهاي وكذلك حرام كي بين مركز يسمى تابع تهاي شيء حرام تها وزاد كجارسين يسنى وحين نقول يسمى حرام شيء مكروه وزاد كجارسين يسنى وحين نقول يسمى مكروه وكراهية نقول إيش ووصيلة المباح مباح شيء مركز يسمى مركز لبنية ولا إباحية ودلك جارسين إنسان مباح يظن ومباح أو مد يدنا لبني ويتفرع عليها وحكفر عمل يوكب لنا إياه أن توابع الأعمال عمل الله وحمرك إنسان تابع أوها سير راعية ومكملاتها يوحد لما يستريا أعطوا لها إن يضا تابع تهاي ولا حكم تهاي أي مركز سير راعية وحن مركا ينوت الماما يا شيخ رحمه الله شيء وحك جيسي أما كجارسي إنه لحق يعني واجب كوحان السوروبين إن لي ما دم ويا إسقى إن لي ما دم ويا نسك لأنه كسوروبين إسقى إن لي ما دوح نغني واجب مثلا صلاة إن تكت مصر الجل بدون طهارة طهارة الأنتين أو صلاة شرعية بان لهين الكرينين طهارة الأنتين طهارة دي وحين نقول إيسا مركا إيسا واجب وإي ما دام الصلاة دي أين السورو بينين بدون طهارة طهارة دي وحين نقول إيسا واجب وطهارة دي أدي لك لإله بهاي هاي أدي لك لها لها تتندى للبيئون نقول إيسا بيئة ومن باب تعاضد الأدلة وحبي لميسو أدلة وإشحوة الشاب مركا وحوية تلازم كان كرد حياء لازم أيان لفتادو وصيعة ونسا مثلا awradii ruuxu inuu asturaa waxay ku tahay mid waajib ah. Haddaba dharuu cawradii ku astura ma hayo, lamana siinin. Lacagta waa haystaa, xooluu haystaa. Waxaa la odhanayaa si aad cawradaada u asturto, mare aad cawradaada ku asturto haddaad si kale aanad ku helin, waajib waxaa kugu ah inaad iibsato, inaad iibsataa kugu waajiba. Maa laa yatimu lwaajibu ila bihi fahuwa waajibu. Masala xajkii, ruuxii waxaa ku waajibay xaj oo mustatiic. Haddaba xajkii waa ka fog yahay, bad baa kaga gudban. inuu waxa weeye ama hawada maro ama marka isaga inuu badda maro mooyaane si kale xaj kuma tegi karo. Gaadiidkiina waa helayaa uu ku mari lahaa. inuu taas marka isaga waxaan yacni lacagtiisa isticmaalo oo haddaanu si kale ku helin yacni uu ku tago marka isaga yacni diyaarad ku tago xajka, ama marka isaga markaba ama marka waxa weeye dooni ku tagaa, waxay ku noqonaysaa mid waajiba oo bad baa igu gudban oo dee anigu ma tegi karo ma odhanayo. Mar hadduu mustatiic yahay oo uu kari karaayo oo uu xooluhu ku tegi lahaa haysto oo gaadiidkii xoolahaas uu ku kiraysan lahaa ama tadkirada iskaga bixin lahaana u haysto, waa inuu markaysa markaa maraa waddada noocaasa. Wasiiladaasi waxay ku noqonaysaa waajib. Waa min baabi talaazumo walilaahi cala annaasi xiju lbayti man istataaca ilayhi sabiila. Yacni taasaa markaysa markaa ay laazimaysa, yacni saas shayga sunnaha ah waxaan aynay suuroobi karayni in sunnaha lala yimaado, aynay suuroobayni isaga lala yimaado mooyaane isaga in lala yimaadona waxay noqonaysaa sunne. salaad sunna buu doonaya inu tukado, ma tahaaro qabo. suu sunnaha u tukado waa inuu tahaaro qaataa. tahaaradaa uu sunnada u tahaaro qaadanayo waqtigii salaada faralkii aanu soo xaadirin waxay u noqonaysaa nisbadiisa sunne, sunne ay u noqonaysaa. waddada xaaraanta qofka u sababaysaa ama xaaraanta gaarsiinaysa iyaduna xaaraan bay noqonaysa. zinadii markii la xaaraantinimeeyey, wadooyinka dadka sinada gaarsiinayana waa la xaaraantinimeeyey. oo zinadii maadaama xaaraan laga dhigay, waxa sinada sahlaaya ama sababaayana waxay iyaguna noqdeen xaaraan, xaaraan bay noqdeen. baabi saddi daraa'ic, waddada mafsadada iyo dhibaatada keenaysaa la awdayaa. saas awadeed dumarka inay tabaruj sameeyaan oo cawradooda muujiyaan oo quruxdooda bandhigaan waa muxaram. walaa tabarajna tabaruj aljaahiliyati alula, waxaa lagu waajibiyey inay cawraadkooda asturaan oo ay jilbaabtaan. waxaa la xaaraantinimeeyey ikhtilaadkii ragga iyo dumarku isku dhafmayey oo isdhex galaayey. waxaa la xaaraantinimeeyey in waxa weeye raggu marka isagaa dumarkii inay indhaha la raacaan waa laga xaaraantinimeeyey. wakadalika dumarkuna inay ragga indhaha la raacaan oo ay daawadaan iyagana waa laga xaaraantinimeeyey. oo waxaa la amray indhaha inay laabtaan. yacni indhaha inay laabtaan baa labada qolaba la amray. saas awadeed waxaa laga hormariyey ilaalinta la ilaalinayo xubnaha taranka, laabista indhaha la laabaayo. qul lilmu'miniina yaguddu min absaarihim wayaxfadu furuujahum. mu'miniinta waxaad ku tidhaahdaa indhihiina laabta, xubnihiinana ilaashada, xubnihiina taranka ilaashada. waqul lilmu'minaati yaqbudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahunna. xaraantinimeeyey gabadha ajnabiga ah ninka aan u ahayn maxram u ahayn ee sharci ahaan gayaanka u ah inay istaabtaan waa laga xaraantinimeeyey qolana qolada kale taabato. Waayo waa maxay taabashada iyo isdhexgalka iyo ashyaada noocaas iyo cawraadka la muujinayo kullu dalika waxay sababayaan maxay zinadii bay sababayaan. Marka zinadii maadaama ay xaaraan tahay waxa zinada sababaya wadada u ahina waa xaaraan weyi. Zinadu say ku dhacdaa waxay ku dhacdaa marka isagaa sidaasay ku timaadaa marka hore waxaa ka horeysa wasiilooyinkaasaa marka hore ka horeeya شاعرك معناها تلمام يواكين نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء نظرة مركوها روى الطين فابتسامة وارضو الله عضي فسلام وسلام فكلام وهضل ليس دا الصدق فموعد وضلل فلقاء وكلا يعني أسباب ساسي مركي بعضه musababkii markaa waa imanaya wixii la sababayna waa imanaya. Nidaamada dadka bini aadamka ay dejistaan shareecada khilaafsan waxay sameeyaan waxyaalaha qaarkood intay manciyaan oo diidaan oo yidhahdaan shaygaasi waa mamnuuc ayaa wadooyinkii geyeysiinaya sababaya shaygaasi inuu dhacaana albaabada loo ballamaayo. Ya waa wadooyin fashila sharcigu waxa uu xaaraantinimeeyey albaabadoo dhan waa u xidhaa in allaha idaa xarama shay-an xarama samanahu ilaahay hadduu shay xaaraantinimeeyo yacni markaa ka tijaaraysigii iyo baamushtarkiisana iyo lacagtiisana waa xaaraantinimeeyey. Ya dadka qaarkood waxay sameeyaan inay ashyaada qaarkood ay yidhaahdaan anigu waxaa ma cun xadarkaysaa baa la yidhi meelaha qaarkood haddaad tagto nin waxa weeye khamri weligii aan cabin laakiin waxaa haystaa dukaan khamri ah waa iibiyaa waa ka tijaaraysta khamriga isagu ma cabo masjidkana safka horu ku jira masjidka haddii la dhisayona isagaa kaaga horeeya marka uu khamriga iibinayana gacantu wax gashanayaa dabeedna markaasuu soo qaadaya markaas u dhiibaya taa ma taqaanid baktiga ma cunay fuudkiisaan cabaa wey. Ya waa noocaas waxaa la mid ah qaar baa sigaarka iyagu ma cabaan oo wuxuu leeyahy waa xun yahay sigaarka laakiin sigaarka waa iibiyaa tacaruurtu kabiira waa noocaas. Almuhim shayga sharcigu xaaraantinimeeyey wadada sababaysa ama keensanaysaan iyaduna waxay noqonaysaa mid muxaram ah waxay taabic u tahay yacni marka xurmada shayga asalka ah ee uu gaadhsiinayo la xaaraantinimeeyey baa wasiiladu taabic u tahay wadadaasina ay raacay yacni saas. Waxyaalaha xaaraantan bannaanayn waxaa ka mid a ikhtilaadka hadda lagu sameeyo tacliimta oo meelaha marka wax lagu barto dugsiyada inamada iyo hablaha laysku dhafo ama laysdhex gasho inamo dhalinyaro ah iyo hablo dhalinyaro ah baa marka isagaa laysdhex gelinayaa markaasaa galaas la wada fadhiisinayaa sanooc waxa weeye waa mid muxaram ah oo aan bannaanayn. Qaarba waxay odhanayaan ta anagu isma dhex gelinna waxa weeyaan habluhuna gees bay fadhiistaan inamaduna gees bay fadhiistaan war waa ikhtilaaf weyn waa ikhtilaafkii sharcigu diiday muxaramkaa weyn kama baaqanaysa ikhtilaaf waa shay muxaram ah saas awadeedu waa in aad iyo aad looga taxadiraa masjido fara badanna waa ku sugan tahay. caruurtaa la tuurayo, dariiqyada la dhigaayo, ee aan xalaasha ku dhalanaynin, waxyaalaha sababaya waxaa ka mid a marka ashyaadaasaa ka mid a ashyaadaas ayaa ka mid a markaasaa tii dambowday, yacni kii dambaaba iska teg, tii dambowday markii dhibaatadii markaysa markaa dambe ay ku soo baxday waxay noqotay dembi kii hore ka weyn inay gasho qaarkood oo yacni markaa ay u bareedhaan naf aan dembi lahayn inay dilaan. qaar baa god ku riday, qaar baa dixda dhigay oo markaysa markaa waxa weyaan yacni markaa halkaa ku baktiyey, yacni waxa weye dhibaatooyin badan baa dhacay. marka waxa weeye wadooyinka mafsadada keenaya marka hore in la awdo ayaa ka horeysa. shayga mubaaxa ah ee bannaan wadada ku gaadhsiinaysaana waxay noqonaysaa mid mubaaxa, wasilatu lmubaaxi yacni waxa weeye mubaaxa, shayga mubaaxa wasiiladiisu wadadiisu waa mubaax, waxay taabic u tahay shaygay ku gaadhsiinayso. waxaa kaloo ka farcamaayo sheekhu yidhi waxyaalaha acmaasha marka isagaa taabica u ah iyo waxyaalaha dhammiraya waxyaalaha marka acmaasha taabica u ah iyo waxyaalaha dhammaystirayaana xukunkooda ay raacayaan. xukunkooda hadday waajib tahay marka hore waxay noqonaysaa iyaduna waajib, hadday xaaraan tahayna xaaraan, hadday makruuh tahayna makruuh, hadday markaysa mubaax tahayna mubaax, yacni sidaas ayuu ka tilmaamaya. sidaas awadeed ayaa marka lagu socdo shayga khayraadka ah socodkaa lagu socdo laftiisa ajar laga helaya. wanaktubu maa qadamuu wa aahaarahum baa ilaahay yidhi, waxaanu qoraynaa waxay hormarsadeen wa aahaarahum iyo raadadkoodaanu qoraynaa. marka qofku uu ku soo socdo salaada faralka ah tallaabooyinku soo qaadaya waa loo qoraya, waayo tallaabooyinka wuxuu usoo qaadayaa shay marka isaga waajib ah, marka ajar buu ku helaya, ajar ayuu ku helaya. marka uu cilmi sharciga qofku isleeyahay baro oo niyo wanaagsan ku baranaayo tallaabooyinku usoo qaadayo iyadana ajar buu ka helayaa. man salaka tariqan yaltamisu fihi cilman sahala allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, ninka wado qaada isagoo doonaya inuu cilmi marka isagaa ku doono ilaahay waxa uu markaa u fudaydiyaa wadada uu jannada u maraayo ayuu u sahlaaya u fudaydiyaa, taasuu markaa u sahlaa. marka waxa weeye calaa kulli xaal waxyaalaha ruuxu markaysa markaa uu samaynaayo wixii geyaysiinaya waxay la noqonayaan markaysa markaa inay la xukum noqdaan bay noqonayaan, inay la xukum noqdaan ayay noqonayaan. shayga muxaramaadkan waa saas si laag, markaa taasna xukunkeedu waa saas iyada wey. tawaabicda iyo mutamimaadka markuu sheegaya shuhu wuxuu ka tilmaamayaa shaygii cibaadaba la sameeyey noqodka laga noqonaayo iyadana ajar buu ka helayaa, ajar ayuu ka helayaa, oo waxay taabic u tahay cibaadadii markaa uu sameeyey, xajkii buu qabtay noqoshada uu ka noqonayaa ajar baa looga qorayaa, tallaabooyinkii baa loo qorayaa sidii marka horeba loogu qoray, waa saas iyadaa weeyey. marka taasina waa tawaabic, marka baabkeedu wacaynkaas. halkaa inoogu joogo wallahu aclam. subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astakfiruka waatubu ilayk.